أخ بيسأل بيقول ما شرط التوبة من الغيبة والنميمة، علما بأني يعني عايز أقول باللغة العامية كان كييف سيرة الناس، لكن يعمل إيه؟ هل يتصل بكل حد أو يقابل كل حد يقول له سامحني، ولا ماذا يفعل ليتوب من هذه السيئات؟ أقول للأخ الكريم أسأل الله أن يمن علينا وإياه بتوبة صادقة يغفر لنا بها ما قد مضى. أقول للأخ الكريم يعني تبت ورجعت إلى الله؟ نعم، فإنه حتى يمحى هذا لأنه متعلق بحقوق الآخرين. نعم. وحق العباد مبني على المشاحة البخل، وحق الله مبني على المسامحة. الذي بيني وبين ربي يغفر لي فيه، والذي بيني وبينك أعزك الله لا عفو ولا مغفرة حتى تعفو عني أو أعفو عنك. هذا للجميع. طب ماذا يفعل إذا استطاع أن يلتقي بهؤلاء؟ فعلى حرج ولا بأس، سامحني يا أخي الكريم، سامحني لله، دون إفصاح عن اللي قاله حتى لا يتركب على ذلك مضرة ومفسدة أكبر. سامحني لله. فإذا عجز عن مقابلة هؤلاء في نفس الأماكن التي اغتابهم فيها يذكر محاسنهم، يعني يكذب نفسه أو يكذب نفسه في هذه الأماكن، فإن الله يعفو عنه إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أخ بيقول إن